بمناسبة عيد النجم الهادي، حملت الصحيفة الإنترنتية لمنطقة خابروبسك الحدودية الروسية تيبري ديوي والمجلة الإنترنتية ريمتشيتشي وموقع الإنترنت إيركوتسك بلوغسبوت نقطة رو ومواقع الإنترنت للجنة منطقة خابروبسك الحدودية التابعة للحزب الشيوعي الاتحادي وحلقة التندا لدراسة كيم إل سونغية كيم جونغ إلية وتاري سيبيريا الشرقية للنشر بولاية إيركوتسك في روسيا مقالات خاصة تثني على الحياة الثورية المقدسة للقائد العظيم كيم جونغ إل ومآثره الخالدة. أبرزت الصحف والمجلات الإنترنتية ومواقع الإنترنت عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل في كونهما معا، وكذلك صورة القائد العظيم وأعمال الفنون الجميلة التي تحمل صورته. هذا وبمناسبة عيد النجم الهادي، نشرت الصحيفتان الفنزويليتان إل دياريو تيرارا وبيئة مقالات خاصة مع إبراز صورة القائد العظيم كيم جونغ إل.